أمر وإليه يرجع الأمر كله.

نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن قال الموسوس لأبيه يا أب Thank you.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من وعلمك من لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسامعين. Oh,

Oh, Oh,

أمرا فصل وَلِنُعَلِّمَهُ